يقول صاحب السؤال: أنا ساكن في الفندق، هل يجوز لبس الإحرام لرجل وملابس النساء من الفندق؟ يعني ممكن تلبس ملابس الإحرام صح من الفندق، تغتسل وتلبس، تتجرد من المخيط، الرجل يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، والمرأة تلبس الملابس الضافية الساترة على أنها هي ملابس الإحرام، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ثم يذهبون للميقات، ومن الميقات ينوون الإحرام الدخول في النسك من أجل أخذ العمرة. نعم صحيح، حياك الله، مرحبا. نعم أه؟ الله يتقبل. أي على راحتكم، من الفندق اغتسلوا، اغتسلوا وتهيئوا، والرجل يتجرد من المخيط والمحيط ويلبس إزار ورداء، والمرأة تلبس، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن أمام الأجانب تسدل الخمار. أي نعم، ومن أبيار علي، من هناك ينوي، لا ينوي إلا من هناك. نعم فهذا صحيح. أنا أريد جلسة خاصة بيني وبينك إن شاء الله، لأنه ما أدري يمدينا نجاوب ولا ما يمدينا. إيه؟ شخص بعينه، شخص، شخص، إذا قيل شخص فهو عين، عين خرجت عن الذهن وعن الكتابة وعن النطق. أي شخص، الشخص مثلا رأيت شخصا يعني بعينه، أي متشخص يعني متعين. أي